بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: بيان تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر. قال: واعلم أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا، وذلك الندم يورث العلم بأن المعاصي حائلا بين الإنسان وبين محبوبه. التوبة عبارة عن ندم، ندم من الإنسان على ما قدم، على ما أسرف، على ما عصى، ندم على كل مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. هذا الندم يورث عزما أكيدا عن أن يترك الإنسان هذه المعصية، على ألا يخالف مرة أخرى، على ألا يعصي الله تبارك وتعالى مرة أخرى، لأنه يعلم أن هذه المعاصي تحول بينه وبين الله. يعلم أن هذه المعاصي تحول بينه وبين الله، تحول بينه وبين الأنس به سبحانه، تقطع الصلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى، تورث الوحشة في القلب والنفس بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. يعلم أن المعاصي سبب الشقاء، يعلم أنها تحول بينه وبين ربه تبارك وتعالى، ولذلك فهو يعزم على ألا يعود. هذا العزم عزم صادق، مش مجرد تمني، ان الفرق ما بين العزم والتمني كبير أوي. التمني تقريبا عند الكل، يعني عايز يخش الجنة، بل عايز الفردوس الأعلى، ما فيش مشاكل، يعني هو أماني زي واحد بيحلم. أما العزم فهو صدق العبد بينه وبين ربه تبارك وتعالى على ألا يعود. قال: والندم هو توسع القلب عند شعوره بفراق المحبوب، وعلامته طول الحزن والبكاء. الندم ده توسع القلب، تألم القلب بسبب شعوره ببعده عن الله، بسبب شعوره بمخالفته لأمر الله، بسبب شعوره بمخالفته لله تبارك وتعالى الذي يحبه والذي يعلم ما له من صفات الجلال والكمال. وعلامة ذلك طول الحزن والبكاء، يعني لا ينسى العبد الذنب، بل كلما تذكره استغفر، كلما تذكره ندم، كلما تذكره تاب، كلما تذكره أورث ذلك في قلبه حسرة وندم. في قصة سيدنا كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذكرنا قبل كده أنه لما تقلب في غزوة تبوك، بعد سنين طويلة لما جاء يروي قصته، فكان من ضمن ما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه، رغم ان الله عز وجل تاب عليه، وانزل الله عز وجل توبته في القران، وعوقب معاقبه شديده استمرت لمده 50 يوما، مع ذلك يقول انه كلما اراد الخروج، كلما اراد محمد الخروج، ملك يعني لم يملك راحلتين الا في هذا الوقت، وكان يهم بالخروج، كان يقول: ويا ليتني فعلت. بعد كل السنين دي كلها افتكر ويقول ايه كل مرة: يا ليتني فعلت. كلما تذكر الذنب ندم، كلما تذكر الذنب تألم، تألم. قال: فإن من استشعر عقوبة نازلة بولده أو من يعز عليه طال بكاؤه واشتدت مصيبته. يعني لو ان الانسان استشعر مصيبة او مرض او شيء بولد يسوءه. دايما حبه مصيبته كبيره جدا، حزين حزن شديد جدا، متالم الم شديد جدا. انت لو ابنك هيقول هيعمل عمليه الزايده، مش هنقول لك عمليه خطيره الزايده، انظر ماذا يقولك من الالم والخوف على ابنك. ليه؟ لانه هينزل به الم، فما بالك اذا كان هذا سينزل عليك انت. واي عزيز اعز عليك من نفسك، واي عقوبه اشد من النار. تعرف ان بالذنوب بالمعاصي بالبعد عن الله عز وجل العقوبه النار والعياذ بالله. ونفسك اعز عليك من غيرها. تتخيل انت حينما تستشعر ان هذه الذنوب سبب للبعد عن محبوبك سبحانه وتعالى، سبب لبعدك او لعقوبتك بالنار. قال واي ثقل واي عزيز اعز عليك من نفسك، واي عقوبه اشد من النار، واي سبب ادل على نزول العقوبه من المعاصي، واي مخبر اصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبرك بشؤم هذه الذنوب، بشؤم هذه المعاصي، بخطوره الذنب، بخطوره المعصيه، بعقوبه الذنوب، بعقوبه المعاصي، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ويعلم العبد يقينا يقينا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي اخبر به يقينا، يعني العبد به يقينا يوقن به تماما. ولو اخبرك طبيب ان ولدك لا يبرا من ماضي لاشتد في الحال حزنك. وليس ولدك باعز من نفسك، ولا الطبيب اعلم من الله ورسوله، ولا الموت باشد من النار، ولا المرض ادل على الموت من المعاصي على سخط الله والتعرض بها للنار. وينبغي للتائب ان يتفقد ما عليه من صلاة فائتة. الانسان اذا اراد التوبة يبقى لابد ان يكون ذلك ندما يورث عزما اكيدا على ترك الذنوب، على ترك المعاصي، يعلم ان هذا حائل بينه وبين الله تبارك وتعالى. فينبغي عليه ان يراجع نفسه فيتفقد ماذا ترك من واجبات وماذا عمل من معاصي. ينظر الى القلب كم صلاة تركها، ثم يبدا بتدارك ذلك بالتوبه وبالعمل الصالح. هو مساله ان هل سيقضي الصلوات ام لا، يعني الصلوات اللي فاتته اللي ما صلهاش قبل كده هل هيقضيها، بمعنى هيصلي ظهر ثاني وعصر ثاني. فيها خلاف بين العلماء، الارجح والله تبارك وتعالى اعلم انه يكثر من النوافل، يكثر من النوافل، يعني كلما استطاع. يعني لو قلنا مثلا انسان ترك الصلاه مثلا قدرها ذلك بسنتين او ثلاثه اكثر اقل، فشوف عدد الصلاه اللي تركها قد ايه، فيبدا يكثر من النوافل على هذا النحو. يعني هيصلي مثلا كل يوم 12 ركعه في اليوم والليل، ومعها قيام الليل، ومعها صلاة الضحى، ومعها الصلاة بعد المغرب، ومعها الصلاة بعد الظهر، بحيث انه يكثر من النوافل، لان هذه النوافل ستعوض ما فاته من الصلاة. وكذلك في الصوم والزكاة والحج، اذا كان عليه سنين من الزكاة لم يخرج زكاة ماله، يبقى هيخرج عن هذه السنوات الماضية. وكذلك في الصوم الواجب، صوم رمضان او الكفارات او النذر. ويفتش كذلك عن المعاصي. قال يفتش من اول بلوغ عن معصية صدرت منه وينظر فيها، فما كانت من ذلك فيما بينه وبين الله تعالى فالتوبة منه والندم والاستغفار. اي ذنب يتذكره يتوب منه بعينه، يتوب من هذا الذنب بالخصوص اللي افتكره. طيب احنا فيه ذنوب كثيره قوي مش فاكرينها، ياما قوي، نسال الله العافيه ونسال الله ان يغفر لنا جميعا. يعمل ايه؟ يتوب من كل الذنوب. النبي عليه الصلاه والسلام كان من ضمن استغفاره ومن ضمن دعائه عليه الصلاه والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت، وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت، وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر ولا اله الا انت. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وذله وأوله وآخره وعلانيته وسره. يبقى ما يذكره من الذنب يتوب منه بعينه. طيب الذنوب الكثيرة التي لا يذكرها يبقى يتوب منها توبة عامة بهذه الصورة، يتوب من كل ذنب، يستغفر من كل ذنب تعلم. ثم ينظر إلى مقادير ذنوبه فيطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها فيتوب ويستغفر، وبعد ذلك يأتي بالحسنات التي تمحو هذه السيئات، فيأتي من الحسنات بقدر تلك السيئات كما قال تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. في الأول حديث اتق الله حيثما كنت، ده المأمور العبد به أن يتقي الله عز وجل حيثما كان، ألا يعصي ألا يخالف، أن يأتمر بالأمر وينتهي عن النهي. لكن بالطبيعة البشرية بطبيعة الإنسان لابد أن يحدث منه الذنب أو المعصية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى علاج ذلك فقال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا فعلت ذنب أتبعه به بحسنة، معصية أتبعها بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يبقى لو إن الإنسان عمل ذنب بسوى واحدة وأتبع ذلك بحسنة، الحسنة بعشر أمثالها، يبقى حسنة أصبت إياه يبقى الإنسان كم زيادة؟ 9 حسنات. بل ممكن أن يكون مع هذه الحسنة من أعمال القلب ما ترتقي به إلى أن يغفر الله عز وجل له مغفرة وأن يرضى عنه تبارك وتعالى، زي حديث الرجل الذي نحى الشاطع عن الطريق قال لا يأذي المسلمين فشكر الله له وغفر له. فقد يصاحب هذه الحسنة من الرغبة فيما عند الله عز وجل، في الخوف من الله عز وجل، في محبته سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الأعمال القلب لا يرتقي بهذه الحسنة إلى أن تقوم بهذا القدر وهذا العظم. قال مثال ذلك، عرض أمثلة لذلك، أن يكثر سماع الملاني، سماع الموسيقى والأغاني، بسماع القرآن ومزالة الذكر، سمع أغاني ياما، أفلام ياما، مسلسلات ياما، يبقى يتبع ذلك بالإكثار من قراءة القرآن، الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من مجالس العلم ومجالس الذكر. كم من مجلس جلسه في معصية الله فيجلس مجالس في طاعة الله تبارك وتعالى. قال ويكثر مس المصحف بغير طهارة بإكرامه وكثرة القراءة فيه، وإن أمكنه أن يكتب مصحفا ويوقفه فليفعل. شوف نعمة ربنا علينا، زمان لا يكتب المصحف لأن ما كانش فيه لا مطالع على غيره، الآن فممكن ببساطة يشتري المصحف وتعطيه لمن يحفظ، تضعه في المسجد، تضعه للإنسان تعلم منه كثرة القراءة. ويكثر شرب الخمر بالتصدق بالشراب الحلال، وعلى هذا تسلك سبيل المضادة. شوف انت عملت ايه، تعمل عكسها من الحسنات. طيب لو ان انسان ربما تكون بعض الاعمال شق على الانسان، ممكن تكون بعض الاعمال شق، يعني مش كل انسان يقدر كل حسنة او كل سيئة اقصد بما يضادها، يبقى يكثر من الاعمال، يكثر من الاعمال الصالحة التي عنده القدرة على الاجتهاد فيها. يعني لو ان انسان مثلا عنده القدرة على كثرة الصلاة يكثر من الصلاة، وعنده القدرة على الإفطار من الصيام يقدر يصوم يوم أو يصوم يوم ونص يوم، أو يقدر يصوم 3 أيام من كل شهر أو 2 وخميس، فيكثر من العمل الذي له فيه اجتهاد مع عمله للصالحات الأخرى. يعني ممكن إنسان مثلا ضعيف في قراءة القرآن، ما عندوش القدرة أن يقرأ القرآن بهذه القرى الكثيرة، ممكن يكون يعني عمل فئات كثيرة من هذا النحو، هو من سماع الأغاني والموسيقى وغيرها، فيقول لك أنا راح أعوض بمثل هذا، ما عندوش القدرة على قراءة القرآن يعني مثلا بطلاقة أو غيره بيتساعد على المسألة عليها شقة، لكنه يقدر في الصيام فيكثر من الصيام، يقدر في الصلاة فيكثر من الصلاة. هذا في الذنب الذي بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. قال وأما مظالم العباد ففيها أيضا معصية الله، مظالم العباد فيها معصيته، معصية متعلقة بين العبد وبين ربه، ومعصية متعلقة بالعبد بالذي ظلمه. المعصية المتعلقة بالله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل نهى عن ظلم العباد، فالظالم قد ارتكب نهيه تبارك وتعالى، خالف أمر الله، ربنا نهاه لكنه خالف، لم ينتهي عما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، فيتدارك ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل بالندم والعزم على ترك مثل ذلك في المستقبل، والإتيان بالحسنات المضادة لتلك المظالم، فيقابل إيذاء الناس بالإحسان إليهم، ويكفر عن غصب الأموال بالتصدق من ماله الحلال، ويكفر عن تناول أعراضهم بالثناء على أهل الدين، ويكفر عن قتل النفوس بالعدل، يعني يتوب ويستغفر يندم، ومع ذلك الأعمال الصالحة والأعمال الطيبة مما يقدر عليه من الطاعات والقربات. هذا فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، فإن فعل ذلك لم يكفه حتى يخرج من مظالم العباد، لأن هذه المظالم هذه الذنوب متعلقة أيضا بأشخاص بأناس، وهذه المظالم لابد أن يخرج منها، لابد أن يتحلل أصحاب هذه المظالم حتى يعفو الله تبارك وتعالى عنها. قرأ المظالم إما في النفوس أو الأموال أو الأعراض أو إيذاء الطيور. أما الأول يكون المعصية متعلقة بنفس الإنسان، قال فإن قتل خطأ أوصل الدية إلى مستحقها إما منه أو من عاقلته، لو حصل أنه قتل إنسان بطريق الخطأ فعليه الدية أنه هو يدفع الدية إما منه أو من العاقلة، العاقلة اللي هم الأقارب من جهة الأب عصبة الإنسان اللي هم يساعدوه ويشاركوه في دفع الدية أو هم يدفعوها عنه. فإن قتل عمدا وجب عليه القطار بشروطه، فعليه أن يبذل نفسه لولي الدم إن شاء قتله وإن شاء عفى عنه، ولا يجوز له إفتاء أمره، بخلاف ما لو سرق أو شرب الخمر أو شرب الخمر أو ذكر ما يجب فيه حد لله تعالى، فإنه لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه، بل عليه أن يذكر نفسه. في المظالم الأخرى، مظالم متعلقة بهذه النفوس، لازم يظهر عليه ولي الدم، وولي الدم يرى الأمر هل يقتص أو غيره. طبعا هذه مسألة القصاص في الدم أو غيره، هذا متعلق بما يكون حينما يتصرف شرع الله عز وجل. يعني الإنسان مش هيروح دلوقتي لو يلزم يقول تعالى هقتلك، ده هو ممكن أصلا يلزم ده يعاقب بالقتل، يعني ممكن يتعدم هو راضي. فإما أن هو يدفع الدية أو يستحل ولي الدم، لأن إقامة الحدود منوطة بالأمراء والحكام أو القضاة، وطبعا الآن شرع الله غير مطبق. كذلك نفس المسألة مثلا لو زنى، بص انا طبعا هروح ابلغ عن نفسي في الشرطة، هم مش هيقيموا عليك الحد، لن يقيموا عليك الحد حتى تتظهر. ففي مثل هذه الحالة الانسان يذكر على نفسه ويتوب بينه وبين الله عز وجل، يتوب توبة يظن ان الله عز وجل يغلب على ظنه ان الله عز وجل يقبله، ويظل على الندم والحسرة، ويظل على العمل الصالح والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى، ولا يفارقه الندم الى اخر الحياه، لان التوبه والندم في ذاتها عمل صالح. قال وكذلك حد القذف لا بد فيه من تحكيم المستحق فيه، ده المظالم المتعلقه بالنفوس هيخرج منها بهذه الصوره. المظالم المتعلقه بالاموال نحو الغصب والخيانه والتلبيس في المعاملات زي التخفيف في المكيال والميزان، واحد خدع انسان باع له سلعة فاسدة أو باع له حاجة بشيء فاسد أو شيء خطأ أو غيره، فيجب عليه رد ذلك إلى أصحابه والخروج منه. غصب أرض غصب مال، لابد أن يرد هذه الأرض، لابد أن يرد هذا المال، لا تبرأ ذمته إلا بذلك، خد فلوس مش من حقه، خد حاجة حرام لابد أن يردها إلى صاحبها. ويؤدي الحقوق، ويؤدي هذه الحقوق الى اصحابها ويستحلهم، فان كثر ظلمه بحيث لا يقدر على ادائه فليفعل ما يقدر عليه من ذلك، ولم يبق له طريق الا الاستكثار من الحسنات. يعني حاجات كتيره قوي من ديت فاكر بعضها ومش فاكر بعضها، يقدر يؤدي بعضها وما يقدرش يؤدي بعضها، يبدا يؤدي ويتحلل من كل ما يستطيعه، ويقطع ان يكثر من الحسنات ومن الطاعات لعل الله عز وجل ان يغفر له. قال: ولن يبق له الا طريق الاستكثار من الحسنات لتؤخذ منه في القصاص يوم القيامه، فتوضع في موازين ارباب المظالم، فانها ان لم تفي بذلك اخذ من سيئاتهم فتوضع فوق سيئاتهم. يكثر من هذا، لان يوم القيامه ما فيش معلش انا ضربتك فمعلش اضربني، انا ضربتك ضربه اضربني دلوقتي قلب، لا ما فيهاش كده. يوم القيامه حسنات وسيئات، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا ما لا درهم له ولا متاع. فظاهر الامر المفلس ده عند الناس راجل ما عندوش فلوس، ما عندوش عقارات، ما عندوش ارض، تعبنا مفلس فقير. مفلس فينا ما لا درهم له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاه والسلام: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه. رجل عمل صلاحات وصلاحات كثيره وواجبات وفروض، ولكنه ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا واكل مال هذا، عمل اقصى فئات كثير قوي في الناس، مظالم على الناس، ضرب ده، شتم ده، قذف ده، تهكم على ده، قلت على ده، ضحك على ده. فياتي يوم القيامه فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، كل واحد صاحب مظلمه ياخذ على قدره من حسنات هذا الرجل، فان كانت حسناته اخذ من خطاياه فطرحت عليه. الحسنات بتاعته لم تفي المظلومين، لسه في ناس ظلمهم قبل كده لهم حسنات، لهم مظالم اكل عنه، فيؤخذ من سيئات هؤلاء فتطرح عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. ولذلك ظلم العباد امره وخيم. ظلم العباد امره وخيم، لذلك العبد يحرص قدر ما يستطيع الا يظلم احد من الناس، اي الا يظلم احد من البشر، ويتحلل لو ظلم يتحلل هذا الانسان يستسمحه. طبعا احيانا يعني مساله ان هو لابد ان يؤخذ من حسناته يوم القيامه او طول عمساته قد يحدث ذلك، لان الله عز وجل برحمته سبحانه قد يرضي هؤلاء المظلومين بدرجات في الجنة أو بنعيم في الجنة. يعني شرط هو لابد أن يؤخذ من إيه؟ يعني البعض ممكن يحدث له والبعض قد لا يحدث له ذلك، ولكن لابد أن إيه؟ أن المظلوم ده يأخذ حقه. فحقه قد يكون حقه أن يرضي بعض دون هذا المظلوم بدرجات ونعيم في الجنة. لكن هذا لابد في مقابله أن هذا الإنسان الظالم يكون عنده من التوبة والحسنات والطاعات والقرب من الله عز وجل والندم ما يكون سببا في ذلك. يعني مش معناه ان خلاص هو ظلم وخلاص ويقول لك انت من ربنا يرضيهم، لا مش كده. ده رجل تاب واناب وفعل من الصالحات والطاعات والندم وغير ذلك من الامور التي تكون سببا في ان يرحمه الله عز وجل ويرضي هؤلاء المظلومين. قال: هذا حكم المظالم الثابتة في الذمة والأموال الحاضرة، فإن كان عنده شيء من ذلك لم يعرف مالكه ولا ورثته تصدق به عنه. ممكن أخذ حاجات زي واحد مثلا سرق من واحد فلوس ومش عارف مين ده، حرامي أوتوبيس ولا غيره، سرق ومش فاكر الراجل اللي مش عارف ورثته ولا غيره، بيتصدق بهذا المال عن هذا الايه؟ عن هذا الانسان. وان اختلط الحلال بالحرام عرف قدر الحرام بالاجتهاد وتصدق بالمقدار. عنده مال حلال ومال حرام، اختلط مش عارف قدر الحرام قد ايه، يجتهد قدر ما يستطيع انه يقدر مقدار الحرام، يقول لك انا مش قادر، لا اجتهد حتى لو ايه؟ لو بالزياده. حتى لو بالزياده ويتخلص من هذا وتتصدق بهذا. الثالث: الجناية على الأعراض وإيذاء القلوب. أولا العرض موضع المدح والذم، مش العرض بس، مش أنت تحط عرض واحد يعني تتهمه بالزنا، لا مش ده بس، كل ما يمدح ويذم يسمى عرض، موضع المدح والذم في الإنسان. فالجناية في الأعراض وإيذاء القلوب، فعليه أن يطلب كل واحد منهم وليستحله وليعرفه قدر الجناية، فإن الاستحلال المبهم لا يكفي، ولربما لو عرف ذلك لم تطب نفسه بالاستحلال، فبقيت المظلمة عليه، فإن هذا حقه، فليجتهد في اللطف به والإحسان إليه ثم ليستحله مبهما. ولابد أن يبقى في مثل ذلك مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة، ولابد أن يبقى في مثل ذلك مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة. يعني إنسان خط يرد واحد، ارتاب واحد، نم على واحد، ذم واحد، شتم واحد، يستحل ويفضل يتوقف معه، انا اتقتلك، معلش سامحني، وغير عن اقول لك طب يعني انا كل واحد، كل واحد، ما انت قدامك حل من الاثنين، يا تستحله في الدنيا يا ايه ياخذ حسناتك يوم القيامة، خلاص انت وقعت في الذم. فالعبد يستحله في الدنيا افضل، ويظل يتوقف معه حتى يعفو هذا الانسان عنها. والمقدام رح يقول ان حتى مع ذلك حيبقى برضه مظالم في الاخرة، نسأل الله العافية. انا ممكن ناس عملت معاهم مظالم او اساتي لهم ما تذكرهم شيء، او ما او هم او انت استحييت ان تستحل لهم او غير ذلك. قال وكذلك من مات من هؤلاء فانه يفوت امره، زي الانسان اللي مات تستحله ازاي؟ واحد مات او سافر ما عرفش تقابله، تستحله ازاي؟ قال ولا يتدارك ذلك الا بتكثير الحسنات لتؤخذ منه عوضا في القيامه، ولا خلاص الا برجحان الحسنات. قال ومن شروط التوبه الصحيحه العزم على الا يعود في المستقبل الى تلك الذنوب ولا الى امثالها، ويعزم على ذلك عزما مؤكدا. تقولنا مش مجرد امان، مش واحد يقول لك الواحد عمل ذنب استغفر الله كده، لا، بهذا استغفاره يحتاج الى استغفار، بل هذا كالمستهزئ بربه والعياذ بالله. لا، ده انت عارف ان الذنب لا يمكن يكون سبب دخولك النار، فشوف ندم العبد عليه، شوف عزمه على الا يعود يكون شكله ايه. فلو يكون هذا العزم عزم صادق صادق على ان حتى انه لو اقسم لم يحنس، قلبه فعلا صادق ان يكون يرجع تاني، فلا حتى تكرر منه الذنب. يعني ممكن الانسان يكون فعلا عزمه خلاص لكنه يعود الى الذنب مره اخرى. ليس معنى هذا ان توبته لم تقبل او ان عزمه كان كاذب، لا، ده هو قد يعني يضعف الانسان في وقت من الاوقات، او يعني قد تكون نفسه تميل الى شهوه ما فيعود اليها، يعود الى العزم مره اخرى والى التوبه مره اخرى، حتى ولو تكرر في الذنب في اليوم 1000 مرة يحدث له 1000 توبة، حتى لو تكرر الملايين. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في مخبر في حديث القدسي أن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت يا عبدي. إنسان يا رب أذنبت ذنبا اغفر لي، فهذا الرجل يعلم خطورة الذنب، يخاف من الله عز وجل، لذلك لجأ الى الله، يا رب أذنبت فاغفر لي، ثم أذنب ذنبا مرة أخرى، ثم أذنب ذنبا آخر، إما أعد نفس الذنب أو أذنب ذنبا آخر، قال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا آخر، قال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي وليفعل ما شاء. وليفعل ما شاء مش معناها خلاص بقى يعمل اللي هو عايزه بعد كده من الذنوب، لا، طالما أنه على هذا الوضع من التوبة والاستغفار فإن الله سيغفر له، طالما أنه تاب فعلا ندم ندما حقيقيا صادقا في عدم العودة إلى الذنب، صادق فعلا مع الله أنه لا يعود إلى الذنب، فحتى لو أذنب آخر أو لو عاد إليه فإن الله عز وجل يغفر له. والعبد لا يستحي أبدا من الاستغفار، كما قال بعض السلف، أحدنا يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر، حتى لا يعني يقول يعني الواحد كل شيء عاوز يستغرب حتى متى؟ قال حتى يكون الشيطان هو المحكور، لحد ما ربنا يقهر شيطانك، لحد ما ربنا يوفقك لقهر شيطانك، لحد ما ربنا يوفقك الى التغلب على نفسك، حتى يكون الشيطان هو المحكور. يبقى لا ينال العبد الذنب الاستغفار ابدا مهما اذنب ومهما تكرر منه الذنب، كما قيل لبعض السلف احدنا يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر. انا يستحي يعني يقول لك الواحد اتكسف يعني كل شويه يطلب يقول لي يا رب اغفر لي، انا اتكسفت، يقول لك انا ما عادش ليا وش يا ربنا زي ما بيقولوا كده، انا قاعد ارفع ايدي يا رب اغفر لي افتحي، ما انا كل شويه برجع له تاني. لا، فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا. ومنين الشيطان توصل للمرحله دي؟ ان انت تقول لك خلاص مش هينفع بقى تاني، وانا كل شويه اذنب بقول يا رب اغفر لي مش هينفع. نفس الشيطان يصل الى هذه المرحلة. ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا فلا تمنوا الاستغفار. فلا تمنوا الاستغفار. ليه؟ لان العبد لو ما استغفرش قد لا يغفر له، يمكن ما يعملش حسنات تنفع هذه السيئة، يمكن تكون كبيرة لابد فيها من توبة حتى تغفر. يبقى أمنية الشيطان أن يصل إلى هذا مع العبد، فلا يمنع العبد الاستغفار مهما أذنب، مهما تكرر منه الذنب، مهما عظم الذنب، على طول يستغفر. وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة، وأتبع ذلك بحسنات ماحية. والله تبارك وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية نزلت في قوم من المشركين زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، يعني الكفار ده كفار، ومع هذا الكفر وكتب الكفر قبيحة ومعصية وذنبا، لكن معاه كمان معاصي كمان من الكبائر. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن الذي تدعو إليه لحسن، لو أن تخبرنا أن لما فعلناه توبة. شايفين ان المسألة ملهاش حل، ده هيوصل فين؟ ده شرك وكفر وعبادة اصنام وزنا وقتل وسرقة عمل يعني. شايفين الابواب مسدودة قدامكم. فانزل الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فانزل ايضا قوله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالعبد لا يمل الاستغفار ابدا مهما اذنب مهما كثرت ذنوبه مهما عظمت ذنوبه. اقصد بهذه يعني او نكتفي بهذا قدر من الامر قد يقول فيما بعد ونقبل ان شاء الله المره القادمه باذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك.